بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، وهو من كبار تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد سبق أن اختيار الدورة في فقه وعقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأجل أن يعلم أن فقه الإمام الشافعي مبني على اتباع النصوص والأدلة، والأئمة الأربعة لم يكن في قصدهم في تعليم تلاميذهم ولا في كتابة مؤلفاتهم أن يسير الناس على تلك الكتب وتلك المرويات وتلك الفتاوى التي صدرت منهم وألا يخرجوا عنها، فلم يقصد هذا الأئمة الأربعة لا من قليل ولا من بعيد، بدليل كلامهم الذي حفظ عنهم في هذا، بل ربما لم يكن الواحد منهم يتوقع أن يكون له مذهب سائد متبع ومدرسة لها أصولها وقواعدها بين الناس، ولكن هذا أمر أراده الله عز وجل، ولعل الله عز وجل علم صدقهم وإخلاصهم ونصحهم للأمة، فحفظ الله عز وجل علمهم وأقوالهم وفتاواهم، فنفع الله بها نفعا عظيما، ونفع الله عز وجل بتلاميذه. وإلا فقد كان هناك أئمة عاصروا الأئمة الأربعة، بعض أولئك الأئمة كان أعلم من بعض أولئك الأئمة، ولكن كان الرواج لأولئك الأربعة لشيء أراده الله عز وجل. فلما كان علمهم غزيرا وكان طلبتهم كثر، حفظوا عنهم تلك المسائل والنصوص، وعلم الإمام الشافعي تلاميذه وعلم التلاميذ من بعدهم، وصارت مدارس وكتب تسير بناء على تلك النصوص وتلك الفتاوى والاجتهادات لذلك الإمام من الأئمة الأربعة. ثم دخل بعد ذلك التعصب ممن جاء بعدهم، وإلا فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وأمروا بالأخذ بالكتاب والسنة، وأنهم إذا أخطأوا في قول خالفوا فيه الدليل عن اجتهاد أن يؤخذ لذلك الدليل. فنحن مثلا إذا قرأنا في التنبيه أو قرأنا في الأشباه والنظائر وكان هناك مسألة الدليل على خلافها وخالفنا فيها المذهب، نحن عملنا بكلام أئمتنا في هذا، نحن خالفنا الإمام الشافعي رحمه الله فيما كان قوله فيه على خلاف الصواب، والصواب في قول إمام آخر من الأئمة، إنما خالفناه عملا بما قرره واتباعا لما قاله وسلوكا لطريقه. فنحن في إحياء علم هؤلاء الأئمة نحيي بين طلبة العلم وغير طلبة العلم منهجهم وطريقهم، وهو الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونتفقه على كتبهم وعلومهم وأصولهم وقواعدهم التي قرروها ووافق الصواب في أكثرها وجمهورها. وإنما الخطأ في بعض المسائل وليس في جلها أو أكثرها، ولذلك تجد أنهم اتفقوا أو أن جمهورهم كانوا متفقين في مسائل كثيرة أكثر مما اختلفوا فيه، وانفرد بعض الأئمة ببعض الأقوال. ولا شك أن في خلافهم أو اختلافهم سعة وخير، حتى أن الإمام أحمد جاءه رجل بكتاب وقال له سميته كتاب الاختلاف، فما أعجب ذلك الإمام أحمد، قال سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة، في اختلاف، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، قال سمه كتاب السعة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال ما أحببت أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا في المسائل كلها، فإنهم لو اتفقوا في كل المسائل فخالفهم شخص في واحدة لظن، ولكن لما كان لهذا قول ولهذا قول ولهذا قول كان في هذا سعة، أي في المسائل التي يسع فيها الخلاف وللاجتهاد فيها مسرح. وأما المسائل العظيمة وأصول الدين وغيرها فإنه ما حصل في هذا اختلاف بينهم، فمصدرهم واحد ومشربهم واحد وموردهم واحد. ولذلك قال من قال من أهل العلم المحدثين إن تغير الفتوى عند أن قال من قال من العلماء إنها تتغير بتغير الزمان والمكان، قال ليس هذا في أصول الاعتقاد وأصول الفقه وأصول المسائل، وإنما هذا في المسائل التي هي مبنية على الاجتهاد. هذه المسألة التي مبنية على اجتهاد ليست مسألة قطعية، ليس فيها نص صريح، ليس فيها إجماع، ليست من أصول العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، هذه لا يسوغ أن تتغير بتغير الاجتهاد بتغير الزمان والمكان. وهذا تنبيه مهم من هذا العالم، لأن البعض يظن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، يريد بذلك أي فتوى وأي مسألة في أي باب كان، لا، إنما هي مسائل مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد. وابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك كلامه، فلا عيب على الشخص أن يدرس الفقه على مذهب من مذاهب أئمة الإسلام، لا سيما إذا كان سائدا مشهورا في بلده ولو انتشار ورواج واسع كمذهب الإمام الشافعي له رواج في العالم الإسلامي وفي هذه البلاد وغيرها، لكن إذا كان هناك مسائل الدليل فيها واضح فيأخذ بالدليل، لأن الإمام الشافعي نفسه قال أجمعوا أي العلماء على أن من بانت له السنة لم يكن له أن يأخذ بقول أحد خالفها كائنا من كان. الإمام الشافعي هو الذي علمنا وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وقال ما نظرت رجلا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. لأنك إذا اختلفت مع إنسان في مسألة من المسائل وكان ندا وخصما لك فيها، فإذا أنطقه الله بالصواب هو فإنه سيفرح بذلك ويثبت عليه ويدعو إليه. أنت أيضا كسبان في مثل هذا لأنه أصاب وهذا هو قضيتك. ليست المسألة مسألة انتصار للقول وأن تفرض رأيك ولو كان خطأ، ولو كان هذا أقل منك علما أو سنا أو جاها أو مكانة أو غير ذلك. لا، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. فحينئذ إذا تعلم الإنسان وتفقه على كتاب من كتب أئمة الإسلام المعروفين بالعلم والرسوخ والخير يتنور ويستفيد، تتوسع مداركه، تتفتح آفاقه، يعرف من المسائل التفصيلية في كثير من الأبواب ما لم يكن يعرف من قبل، ويبني نفسه مستعدا لبعض النوازل والجزئيات والأحداث وغيرها ما قرره العلماء في بطون الكتب، ويستفيد من أقوالهم ويعرف ما دوروه وقرروه، لأن تلك المتون مستنبطة من الآيات والأحاديث. نعم يحصل في بعض الجزئيات اختلاف اجتهاد يصيبون ويخطئون فيه، لكن الصواب غالب والحمد لله. وكما سبق أن هناك دول فضلا عن جماعات تتبنى فقه بعض الأئمة إلا أنهم يريدون من الناس ألا يخرجوا عن تلك الأقوال ولو كان بعضها خطأ. هذا غير سديد ولا صواب ولا يرضاه أولئك الأئمة، ولا يرضاه أولئك الأئمة، بل هو على خلاف طريقتهم. والبعض يأخذ أقوالهم كأنما هي أدلة وآيات وأحاديث. لا، كلامهم مستنبط من الآيات والحديث وهو عرضة للصواب والخطأ. قد يكون مأخوذا من حديث ضعيف، قد يكون مأخوذا من حديث صحيح، هناك ما هو أصح منه، من حديث عام جاء ما يخصه، من حديث صحيح منسوخ جاء ما ينسخه، من مطلق جاء ما يقيده، وهكذا في مسائل أخرى. في هذا الباب، باب الاعتقاد، هناك في جميع المذاهب من نسب إلى أئمة الإسلام وانتسب إليهم وليس على طريقتهم، هناك من نسب إليهم ما ليس من عقائدهم ولا من طرائقهم، وانتسب إليهم أناس ليسوا على طريقهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال انتسب إلى الشافعي من ليس على طريقة الإمام الشافعي وإلى أحمد وإلى مالك، قال كما انتسب إلى موسى عليه السلام من ليس على طريقته، من ليس على طريقته ولا على دينه، بل على خلاف ذلك. وهكذا خصوصا في باب الاعتقاد. ولذلك نصحنا أناسا في هذه البلاد وفي دول أخرى زرناها ورأينا دول تتبنى وتقول للناس نحن شافعية في الفقه، أشعرية في العقيدة، صوفية في السلوك، ولا نقبل واحدا إلا كذلك، لا يقبل إمام مسجد ولا خطيب ولا مدرس في حلقة إلا أن يكون كذلك. فإذا جيء بمسجد ولو بناه فاعل خير، ولو بناه متبرع وعين إماما يختبر هذا الإمام، أين الله؟ ما تقول في صفة الاستواء والنزول؟ فإذا أجاب بما كان يعتقده الإمام الشافعي نفسه وتلاميذه قالوا له لست إماما ولا تقبل في هذا المسجد ولا يسمح لك بالتدريس ولا بالخطاب. لماذا؟ قالوا نحن أشعرية في المعتقد وشافعية في الفقه. كيف تجمعون بين أشياء متناقضة؟ أنتم تقولون إنكم على غير عقيدة الإمام الشافعي، كيف أخذتم قوله في الفروع على المصطلح السائد بين الناس وبين كثير من الفقهاء وخالفتموه في الفصول في العقيدة؟ كيف يستقيم هذا؟ إما كما قال الكرجي وغيره من أئمة الشافعية القدامى، قال إما أن تكونوا ضلالا عند الإمام الشافعي أو أن يكون الإمام الشافعي وحاشاه ضالا عندكم، لأنه على غير طريقتكم وعلى غير ما أنتم عليه. أنتم تحبون الإمام الشافعي شنو؟ على طريقته، طريقته الأخذ بالنصوص في الاعتقاد وفي السلوك وفي الفقه وفي كل باب يسير على هذا. فإن كنتم محبين له وتسيرون على طريقه فهذا طريقه وهذه كتبه وهؤلاء تلاميذه، انظروا على ما ساروا عليه. أنكر هذا جمع من الشافعية إنكارا شديدا، أن يقول الرجل أنا شافعي في الفقه أشعري في المعتقد. أبو الحسن الأشعري عالم من كبار علماء الأمة وينتسب إلى الإمام الشافعي، وقد كان معتزليا ردحا من الزمن نحو 40 سنة، ثم ترك الاعتزال ورجع إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. ولما رجع إليه جلس بعد الجمعة في المسجد أمام الناس وخلع العمامة فقال أيها الناس من لم يعرفني فليعرفني، أنا أبو الحسن الأشعري، تركت مذهب المعتزلة ورجعت إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. كان يرى أنه على صواب. هذه المرحلة الوسط. ثم بعد مدة قليلة بان له أنه لا زال على طريقة المتكلمين وعلى غير طريقة أئمة الإسلام الشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم، فألف كتبا أبان فيها أنه على طريقة الإمام أحمد. ألف الإبانة، ألف رسالة إلى أهل الثمر، ألف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فبقي المتعصبون الجهلة فأخذوا بالمرحلة الوسط التي كان عليها وتركوا ما آل إليه أمره وتركوا الكتب المشهورة، بل تركوا ما كان عليه الأئمة قبله. فإذا جئنا إلى الناس الذين يسيرون على هذا الطريق نقول لهم أنتم تعظمون الإمام الشافعي سيروا على طريقته، هذه عقيدته، هاتوا حرفا واحدا من كتب الشافعي رحمه الله أو كتب تلاميذه أنه كان يؤول صفات الله عز وجل، أو أنه كان يدعو إلى شيء من البدع والضلالات، من موالد، من بناء المساجد على القبور، أنه كان يدعو إلى شيء من علم الكلام أو التقدير والرأي، بل كان أشد الناس تحذيرا من الرأي والتقدير، الضرب على التراب والنشيد الذي عليه المتصوف ومن جرى مجراه. فنحن أحق بالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة من هؤلاء الجهلة الذين ينتسبون إلى مذهبه ويخالفونه في الأصول وفي الفروع. في الفروع يتعصبون وفي الأصول يخالفون ما كان عليه وما عليه عقيدته وعقيدة تلامذته وعقيدة تلامذته. هذا الإمام الحميدي من أجل تلاميذ الإمام الشافعي. عمن أخذ هذه العقيدة؟ المزل، إمام كبير من أئمة الشافعية ومن أجل تلاميذ الإمام الشافعي، ألف رسالة سماها شرح السنة. عمن أخذها؟ عمن أخذ الاعتقاد؟ عن الإمام الشافعي. البويضي الذي قال الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا أحق بمجلس هذا بعدي منه. ثبت في فتنة خلق القرآن وأخذ من مصر إلى بغداد وعليه أرطال كبيرة من الحديد، وقد غلت يداه إلى عنقه وبقي في السجن إلى أن مات في الحديد والقيود. قال: سأثبت على عقيدتي هذه حتى يعلم من جاء بعدي أني مت في حديدي وأنا على عقيدتي، أو كما قال رحمه الله تعالى. تخرج على المزني وعلى الحميدي وعلى أولئك الأئمة، أئمة كبار، ألفوا كتبا كثيرة. كتاب التوحيد لابن خزيمة من أعظم كتب الإسلام في باب الاعتقاد، هو شافعي معروف، وترجم له علماء الشافعية في طبقات الشافعية بتراجم نيرة، وألف اعتقادا صحيحا مبنيا على الأدلة وما كان عليه السلف. فلماذا ما يأخذون بهذه الكتب؟ لماذا لم يأخذوا كتب الإمام وتلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام والمشهورين من تلاميذ أولئك الأئمة الذين صاروا أعلاما للأمة؟ لماذا يغضون الطرف عن كتبهم؟ لا يدرسونها، لا ينشرونها، لا يطبعونها. لماذا لا يأخذون في جانب السلوك والأخلاق والتعبد ما كان عليه أولئك الأئمة؟ هل كان أولئك الأئمة يحيون المساجد والمناسبات بالضرب بالدفوف والرقص في المساجد وإحياء الموالد والعكوف على القباب والمشاهد والتردد على أصحابها، أو يدعون الناس إلى تعليق الحروز والتمائم ونحو ذلك؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. وهناك أئمة كثر قريب من 20 ويزيد من أئمة الشافعية لهم كتب في الاعتقاد مشهورة، منهم هؤلاء الأئمة، منهم ابن خزيمة، منهم اللالكائي الذي هو صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وشافعي المذهب الصابوني، شافعي المذهب، وجمع كبير ألفوا كتبا عظيمة. هذا ابن كثير، هذا الإمام الذهبي الذي ألف كتاب العلو في إثبات صفة عظيمة ينكرها هؤلاء، ولا يقولون بأن الله عز وجل عال على الخلق بذاته وأنه مستوي على العرش بذاته، بل من أعظم ما يخالفون فيه. ويأتي ويقول لك: لكن الإمام النووي فلان وفلان. الإمام النووي إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، كتبه مشهورة وعظيمة ونافعة. في آخر عمره رجع عما كان عليه من التأويل الذي من أكثره ما كان في شرح مسلم، على أن البعض حاول أن يعتذر للإمام النووي في شرحه المسلم وقال إنما كان ينقل كلام غيره، كلام المازني وكلام القاضي عياض، ويسكت. الإنسان ما ينقل في أي باب إلا كلاما يرتضيه، ولماذا أقره إذا كان ناقلا فقط؟ لماذا لم ينقل وينقد ويستدرك، لا سيما في أبواب كثيرة، ليس في مسألة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا عشر، كثير ينقل. هذا إن كان ناقلا، مع أنه في مواضع ينقل ويحرر ويتبنى ذلك الكلام. ففي آخر عمره رحمه الله تعالى ألف رسالة فيما يتعلق بالكلام، وقرر العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، في الاستواء والعلو والصفات الذاتية والصفات الفعلية وغيرها، وذم الكلام وأهله. والرسالة موجودة مطبوعة مشهورة محققة بتحقيق الشيخ مشهور حسن، ونقلها أيضا ابن العطار الذي كان يقال عنه مختصر النووي، لشدة ملازمته الإمام النووي وعنايته بكتبه كان يقال له مختصر النووي ابن العطار، نقل ذلك. فلماذا يتعامى أولئك عن مثل هذه الكتب وعن هذا الطريق الذي سار عليه هؤلاء الأئمة؟ فإذا خالفتهم وقررت عقيدة التوحيد في إفراد الله بالعبادة وعدم صرف العبادة لأحد من الخلق من الملائكة والأنبياء والصالحين، قال نحن شافعين. أنتم تكذبون على الإمام الشافعي في هذا، لستم شافعين. أنتم تعملون أمورا ذمها وحذر منها أشد الذم وأشد التحذير الإمام الشافعي وأئمة الإسلام. نحن أولى بهم منكم عقيدة وفقها، نسير على الطريقة التي أرشدونا إليها، تعظيم النصوص والأدلة والسير على ما كان عليه السلف الصالح. فنتشرف بنشر كتب وتدريسها ودراستها وبيانها وحث الناس عليها لما فيها من الخير، وندعو الناس إلى طريقتهم في تعظيم الدليل والأخذ به، وأنه إذا بان لنا الصواب في أي مسألة من المسائل على خلاف قولهم أخذنا بالدليل، لا نتعصب لا نقلد لا نجبد، وإن درسنا الفقه على مذهبهم وطريقتهم واستفدنا من كتبهم فهذا ما أوصلنا به، وهذا الذي عليه علماء الإسلام. الإمام النووي كما مر بنا مرارا ومنه اليوم كم مر بنا مسائل، والإمام النووي رحمه الله يقول بخلاف ما قرره الإمام الشافعي، ويقول فتوى على هذا هو المختار هذا هو الصحيح. ومنها مسألة البيع بالمعاطاة المشهورة الكثيرة التي مرت بنا، وهكذا أيضا في كلام الحافظ السيوطي وغيره، وهكذا في مسائل أخرى. فهم علمونا هذا فنبني عليه ونسير عليه والحمد لله، ونقرأ في مثل هذه الكتب العظيمة النافعة التي فيها العلم الغزير عن هؤلاء الأئمة. هذا الإمام الحميدي ألف هذا الكتاب أصول السنة، والسنة يراد بها عند هؤلاء العلماء العقيدة، ليست السنة التي هي قسيم الواجب عند الفقهاء والأصوليين أو الشيء المستحب، لا، يريدون بهذا مسائل الاعتقاد. ولذلك الإمام أحمد في كتابه أصول السنة قال والسنة ليس فيها قياس، يعني العقيدة ليس فيها قياس، قال والسنة ليس فيها قياس ولا تؤخذ بالآراء إنما هي اتباع. ألف كتابا سماه أصول السنة. ولده عبد الله ابن أحمد له كتاب بعنوان السنة، تلميذ الإمام أحمد الكبير الإمام الخلال له كتاب بعنوان السنة، الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي له كتاب بعنوان شرح السنة، وهكذا أيضا كتب أخرى تحت هذا المسمى، ويريد بها أصول الاعتقاد بدليل ما فيها من المسائل. فيراد بالسنة هنا مسائل الاعتقاد التي تبني عقيدتك عليها. فهذه أصول السنة، هذه مسائل الاعتقاد هي أصول الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هذه كتبهم وهذه كتب تلاميذهم. هاتوا نصا واحدا عن الإمام الشافعي أنه يقول إن الله في كل مكان بذات، أو أنه يقول إن الله ليس مستويا على العرش، أو أنه يقول إن الوجه لله معناه الثواب، أو أن اليد معناه القدرة، أو أنه يقول إن الله منزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض كما يقول الأشاعرة ومن جرى مجراهم، ممن ينتسبون إلى الإمام الشافعي حاشاه، وهم يريدون بالأغراض والأبعاض والأعراض، يريدون بالأبعاض نفي الصفات الذاتية، وبالأغراض نفي الحكمة، وبالأعراض نفي الصفات الفعلية. ما قال الإمام الشافعي هذا، بل عقيدته على خلاف هذا، وعقيدة تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وأئمة مذهبه على خلاف هذا. وهكذا أيضا في جانب توحيد العبادة فيما يتعلق بالعبادات والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، عقيدتهم هي عقيدة القرآن والسنة، العقيدة التي في الكتاب والسنة، والتي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فهم سيرون على هذا. ومن خالف هذا قلنا له هذه كتب هذا الإمام وهذه كتب تلاميذه هكذا ما يأتي وينتقل بعد موت الإمام بمئات السنين ويأتي بقول عالم من العلماء المنتسبين إلى مذهبه وقد رجع عنه ويبني عليه، ويأتي إلى بعض الحكام الذين بعضهم يريد الخير والنصح ونصرة الدين فيلبس عليه ويروج له وأن هذه عقيدة هذا الإمام وأن هذه طريقة هذا الإمام ولا تقبل ما خالفها لأنه جاء من البلد الفلاني أو المكان الفلاني. العلم ليس له وطن، ولذلك بلدان كثيرة تنتسب إلى مذهب الإمام الشافعي في الفقه ويقول لك ما نقبل هذه عقيدة جاءت من خارج البلاد، جاءت من البلاد الفلانية والمكان الفلاني، ما نقبل. طيب الإمام الشافعي مثلا، الشافعية في اليمن الذين يقولون نحن على طريقة الإمام الشافعي، الشافعي ليس من حضرموت ولا من تريم ولا من إب ولا من دعش ولا من حديدة ولا من لعج ولا من سقطرة ولا من المهرة، الإمام الشافعي من مكة وصنوف فلسطين. طيب إذا كنتم تقولون من أين جئتم بهذا؟ قلتوا أنتم من أين جئتم بهذا؟ العلم ليس له وطن، العلم رحم بين أهله، العلماء ورثة الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين كلهم، وبعثه الله للناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا علماء ملته ودينه هم للناس كلهم بلا حواجز ولا حدود. وانظروا مثلا في الكتب التي نقرأها في الحديث، تقرأ في الأسانيد، واحد مدني يروي عن مصري عن عراقي عن شامي عن خراساني عن يمني عن مدني، وهكذا تدور الأسانيد مع الدنيا. رحل أئمة الإسلام إلى بلاد اليمن لطلب العلم على أهلها، الشافعي رحل إلى اليمن، الإمام أحمد رحل إلى اليمن، حافظ ابن حجر رحل إلى اليمن مرارا، وغيرهم كثير، وعلماء اليمن رحلوا إلى غيرها من البلاد وأخذوا عن علمائها، فلم يكن هذا معروفا من قبل، هذه عقيدة من فلان، هذا من أين هو؟ أصحابها ما يستطيعون أن يثبتوا عليها أصلا، عند أن يقول لك نحن شافعية وبس. قلنا لك سر على طريقة الإمام الشافعي وعقيدته، فإنك في نهاية المطاف إن كنت صادقا ستأخذ بالكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، هذه طريقة هذا الإمام. فإن كنت ولا بد تقول ما أقبل العلم إلا عن أهل بلدي فقط، ما أقبل العلم من خارج حدود البلد، اترك مذهب الشافعي لأنه ليس يمنيا، ومن كان في بلاد المغرب يصبح مذهب الإمام مالك، أصبح مدني وأصله من اليمن، لا تأخذ مذهبه. إذن ليست المسألة مسألة هوى وتشهي. لذلك نصحت بعض الأخوة في بعض البلدان خارج اليمن الذين أصحابها يتعصبون وينتصرون في مثل هذا، قلنا لهم اطلبوا من الحكومة ومن الدول قولوا نريد أن نقيم دورة في فقه الإمام الشافعي وفي عقيدته، درسوا مثل هذه الكتب، درسوا كتب الإمام الشافعي وعلموا الناس الدليل وما كان عليه هذا الإمام، فتحصلون على الخير وتنفعون المجتمع من عدة جهات، من عدة جهات يحصل بهذا الخير الكثير. وهؤلاء الأئمة هم أئمة الإسلام، أئمة السنة، أئمة السلف، أئمة السلف الصالح في كل باب، في العقيدة، في الفقه، في المعاملة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، هؤلاء أئمتنا، وهؤلاء تيجان رؤوسنا وقرة أعيننا، ومع ذلك ليسوا معصومين من الخطأ، كان الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا الثوري، وانظر من حيث أخذوا وخذ من حيث أخذوا. وكان الإمام الطحاوي وغيره يقول لا يقلد إلا غبي أو عصبي، لا يقلد إلا غبي أو عصبي. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول لا يقلدني إلا فاعل، لا يقلدني، من أنا حتى تأخذ بأقوالي وتوالي وتعادي عليها؟ نحن نوالي ونعادي على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليه أجمعين، الذي عليه الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والثوري وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وأئمة الإسلام من الأحياء والأموات، هم على هذا، هم على هذا. فلذلك عند أن نعرف مثل هذا ليتحصن طالب العلم ويكون عنده السلاح عند أن يقرأ مثل هذه الكتب، ويأتي من يقول له أنا شافعي أشعري، هذا أنكره أئمة الشافعية، وهذه نسبة غير مستقيمة ولا صالحة، لأنه كما قال الكردي وهو من أئمة الشافعية وكبار علمائهم قال أنت إما أن تكون ضالا عند الإمام الشافعي أو أنك تضلله، لأنك على خلاف طريقته في هذا، على خلاف طريقته في هذا. فالعناية مثل هذه الكتب بالذات في البلدان التي تمنع إلا أن يكون على طريق معين، طيب نحن أنتم تريدون أن ندرس عقيدة الشافعي وأن نأخذ فقه الإمام الشافعي، هذا فقه وهذه عقيدته، اسمحوا لنا أن ندرسها للناس وأن نعلم الناس، وننتهي به إلى تعظيم الدليل والكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. فكما سبق هذا الكتاب الذي قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الصحابة، في باب مرتكب الكبيرة وغيرها، إمام من أئمة الإسلام وتلميذ بار من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقررون هذه المسائل ويشيرون عليها ويأخذون بها. وهذا الكتاب لأني جعلت هذه المقدمة وإن أطلت الكلام فيها لعظيم الحاجة إليها، لعظيم الحاجة إليها، ولعل من يسمع هذا الكلام من بلدان بعيدة وأخرى ولو كان أهل بلده على مذهب الإمام مالك فالقول واحد هنا وهناك، غير اسم الإمام فقط وسر على ما كان عليه في عقيدته وفقه، ترجع إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بلا تعصب ولا جمود ولا تقليد ولا تذبذب، وتدرس الفقه بطريقة مرتبة متدرجة، تعرف المسائل بفروعها وتتصورها، وكذلك أيضا ما تختلف فيه بعض المسائل حسب القواعد، تبني فقها مضبوطا صحيحا مبنيا على الأدلة، وترجح ما دل عليه الدليل، وتفيد وتستفيد، تفيد وتستفيد. فلعل الله عز وجل ينفع بمثل هذا ويحصل نفس نظر لبعض الناس الذي ربما ضاقت به السبل، وإذا علم أن هناك أئمة كبار يستطيع أن يكلم المفتي ويكلم الحاكم والوزير والذي له جاه في أي بلد وأي دولة، ويأتي له بالكتب، هذه كتب أئمتنا نريد أن ندرسها، هذه كتبهم في الفقه في الاعتقاد نريد أن نعلم الناس إياها، لا يستطيع بعد ذلك أن يقول لك شيئا. فإذا كان منصفا، إذا كان منصفا، فهذا الكتاب يمكن أن يدرس في عدد من المجالس، في ثلاثة أربعة مجالس، لأن المسائل فيها قليلة، وأطلت في هذه المقدمة لتكون درس هذه الليلة، وننتهي إن شاء الله تعالى في نحو ثلاثة إلى أربعة أيام إن زاد مما في هذا الكتاب لأنه مختصر، ثم بعد ذلك نبتدأ بمتن الرحبية في علم الفرائض في علم المواريث، فتكون 3 ليالي أو 4 لقراءة هذا الكتاب العظيم لهذا الإمام الجليل، ثم بعد ذلك نبتدأ بدراسة علم الفرائض في كتاب ألفه بعض علماء الشافعية الكبار، وهو متن الرحبية المنظومة الشهيرة المعروفة التي حفظها علماء الإسلام وطلاب العلم واعتنوا بها تدريسا وشرحا، وكتابة حواشي عليها ملأت المكتبات الحمد لله، فنكون قد استفدنا الخير الكثير. ونسأل الله تعالى يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم في الدنيا ويوم الدين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.